السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم يا أحبابي. نخلص النية لله عز وجل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والآن إن شاء الله تبارك وتعالى سنقرأ السؤال 26 27 إن الله تعالى يسر لنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول: ما حكم النذر؟ الجواب: يجوز النذر فيما هو قربة إلى الله ويجب الوفاء به، أما ما هو محرم فلا يجوز ولا يجب الوفاء به. قال تعالى: يوفون بالنذر. الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، رواه البخاري. السؤال 27: ما الدليل على أن صوت المرأة ليس عورة؟ الجواب: قال تعالى: وقلن قولا معروفا. الحديث: قال الأحنف بن قيس: سمعت الحديث من في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فما سمعته كما سمعته من في عائشة رضي الله عنها. في أي فم، رواه الحاكم في المستدرك. فاليوم إن شاء الله يا أحباب الكلام عن النذر وعن صوت المرأة، وحنضطر إن شاء الله تبارك وتعالى لبعض الأمور تتعلق بالمرأة كوجهها والاختلاط مع الرجال إلى غير ذلك. فيقول المؤلف: ما حكم النذر؟ أولا يا أحباب، النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا القاعدة. شهية؟ قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. يعني بالأصل يا أحباب، نحن بدنا إذا بدنا نعمل نذر يكون هيدا النذر في طاعة، وإلى شروط هلا حنذكرها. طب شو تعريف النذر؟ شو هو هيدا النذر؟ أولا، كل لفظ فيه إلزام النفس بشيء، مثلا قال: لله علي أن أفعلك، مثلا قال: لله علي أن أفعل كذا، بدي أذبح شاة خروف، بدي أعطي فلان 100 دولار، أريد أن أصلي ركعتين، أريد أن أصوم يومين، تطوع يعني. فهيدا بيقولوله نذر، أو بيقول نذرت أو نذرا علي مثلا. هيدي كلها ألفاظ، ولكن لا تكون إلا في الطاعة. فما بينذر الواحد شيء حرام. كثير من الناس كانوا بالماضي ينذروا نذور وهيدي ما بتصح وهيدي حرام. شو بيعملوا؟ بيقولوا: إن إجاني ولد بدي إبرم حافية كشفت الراس، مرة بتكون يعني امرأة، اشحب من كل واحد اسمه محمد وكل وحدة اسمها فاطمة. هذه كانت مشهورة ببيروت. هذا ما بيصح النذر، لأنه ما أي إنسان بحلله أنه يشحذ. الشحاذة تجوز في حالات. وأما هذا النذر يعني ما بتوفيه وعليها معصية بهالنذر، بدها تتوب إلى الله تبارك وتعالى. النذر ما بيكون كمان بشيء هو فرض. يعني إذا واحد مثلا قال: نذرت لله تبارك وتعالى أن أصلي فرض الظهر، ما بيصح هذا النذر، لأنه أنت بالأصل فرض عليك تصلي الظهر. ما بيقول: نذرا لله علي أن أصوم رمضان، شهر رمضان صيامه فرض، فما بيصح أن الواحد ينذر الفرض، ما هو فرض. إنما إن نذر أن يصوم مثلا اثنين وخميس هذا يصح. نذر أن يصوم مثلا كل شهر أيام البيض اللي هي 13 14 15 من كل شهر قمري، هذه بسموها الأيام البيض، وهذه صيامها سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام شجع على صيامها، ففيه ثواب. نذر أنه يعطي فلانا مالا، وأحيانا بعض الناس بيعملوها معلقة، وهذه بتصح كمان. شهية؟ يقول مثلا: إن شفي ولدي نذرا علي أن أذبح شاة، نذرا علي إن شفي ولدي أن أتصدق ب100,000 ليرة للفقراء مثلا. أو بعض الناس ينذرون لبعضهم ولو كان غنيا، شي بيقول له نذرت لك هذا الخاتم، أو يقول نذرت لك هذا المال. هنا دخل المال بملكه، لو هيداك ما قبل خلاص صاروا لألو. هذا الخاتم إذا نذر له إيه صار لألو. فهنا انتبهوا يا أحباب، لما الواحد ينذر نذرا للفقراء، نذر عام بسموه، ما بيجي الواحد هو بياكل منه يعني الناذر، إنما النذر العام بيوزعه على الفقراء اللي هني مستحقين للزكاة، يعني فقير غير منسوب مثلا. فما أي إنسان منعطيه الزكاة ولا كفارة اليمين ولا فدية الصيام ولا زكاة الفطرة ولا حتى هذه اللي بنقولها نحن النذر العام، حتى ياخد الواحد من هذه الأشياء اللي ذكرتها، الزكاة، زكاة تجارة، زكاة مال، زكاة ذهب أو غيرها من أنواع الزكاة، زكاة الفطرة اللي هي بندفعها نحن برمضان أو يوم العيد، هذه مع كفارة اليمين مع فدية الصيام اللي ما قادر يصوم عم يدفع فدية، كل هيدول والنذر العام ما بياخدهم أي إنسان، منها إنه المنسوب لا تحل له. قال عليه الصلاة والسلام عن الزكاة: لا تحل لآل محمد ولا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أحباب، نعم ما بياخد النبي الزكاة ولا آل النبي، كل من كان من أقرباء النبي اللي هو بيرجع نسبه من طريق السيدة فاطمة وكمان هاشم وعقيل، كل هيدول ما بياخدوا زكاة، إنما يعطون من أشياء أخرى إن كانوا فقراء، وفيك تعطيهم هدية مثلا. فمن نذر يا أحباب ما بيقوم بيعطي أي إنسان، ولا هو بياكل من هذا النذر. أنا نذرت أتبع خروف لله تعالى ووزعه على فقراء غير منسوبين. واضح يا أحبابي، هذه كتير مهمة. كتير من الناس بيقوم بيدفعوا زكاة لمن لا تصح ولا تسقط عنك، بيعطوها مثلا لبعض الجمعيات، بيقوم بيحطوهم بالبنوك وهذا ما بيصح، أو بيدفعون لناس مكتفين، أو بيعطون لناس منسوبين، أو هو بالأصل منه فقير باسم الفقر أخذها، إلى غير ذلك. فتنبهوا بارك الله فيكم حتى تسقط عنك، يعني حتى تبرأ ذمتك أنت من هذا الأمر. وهنا أمر كمان مهم يا أحباب، وهو أن الفديات والكفارات وزكاة الفطرة كمان بدنا نتعلم لمين بدنا ندفعها. أما العقيقة اللي بتندبح لأنه إجاني مولود، فهذه هي بتتقسم بهالطريقة، تلت بيأكلوها أهل الولد وتلت للفقراء وتلت للأصدقاء، فهذه كمان فيك توزعها كلها للفقراء، هذه غير لما تكون منذورة أو زكاة أو نحو ذلك. والنذر لا يكون في معصية. واحد نذر شيء يعمل حرام ما بيثبت قلنا وما بينفذه. وكذلك إذا حلف قال والله العظيم بدي أعمل كذا وكان الشيء حرام ما بيعمله وبيعمل كفارة يمين. كذلك يا أحباب، إذا الإنسان منا نذر أن يفعل شيئا وكان معه هذا المال الذي نذره، فورا يوفي ما يأخر أحسن، هذا من باب الإنسان منا بيعجل في الخيرات. وكذلك أيضا إن تحقق ما كنت علقت النذر عليه، يعني أنت قلت إن شفي يا ولدي بدي أعمل كذا كذا كذا نذرا علي أعمل كذا كذا، فورا إن شفي يا ولدك افعل هذا النذر. وكان بعض الناس نذروا مثلا أنه إن جاءهم مولود أو إن رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يتصدقون بكذا وكذا من المال، فهذا إن حصل لهم فورا أيضا ينفذون هذا النذر. ولا ينذر يا أحباب ليحرم الورثة، هذه مسألة كمان مهمة. واحد قال ندر علي أو نذرا علي أنه بدي أعطي الجمعية الفلانية كل مالي بعد موتي حتى يحرم مين؟ مثلا ابنه. هذا لا يجوز. ليش لا يجوز يا أحباب؟ لأنه قلنا ما بيكون هذا النذر في معصية. أما أنا وبحياتي في وزع شيء من مالي للفقراء والأيتام وجمعيات خيرية أثق بها أو لأولادي حتى، فيها تفصيل. إذا أنا بحياتي وزعت أملاكي تصدقت يعني يجوز؟ وأنا بحس كل واحد يا أحباب يعمل شيء لنفسه، لأنه قد يجي الورثة بعدك، يعني سبحان الله، كما حصل مع سيدنا علي كان يقول أبيات من الشعر، أو حصل معه قصة، دخل سيدنا علي على المقابر فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن في الأثر. فرد عليه أحد الأموات خرق للعادة كرامة لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، فقال له أمير المؤمنين: أخباركم أم أخبارنا؟ يعني نسمع منك ولا بتسمع منا؟ قال: بل أخباركم يا أمير المؤمنين. قال له: أما أزواجكم فقد تزوجوا من بعدكم، يعني من حيث العادة، وأولادكم حشروا في زمرة الأيتام، وبيوتكم التي بنيتموها سكنها غيركم ومنهم من لا تحبون، وأموالكم التي جمعتموها تقاسمها الورثة ومنهم من أعدائكم. معاديه بس شو بيورته، يعني هذه حال الدنيا من حيث الغالب يا أحباب. قال له: وأنتم ما أحوال ما عندكم؟ قال له: أما نحن فقد تقطعت الأكفان وسالت العيون على الخدود وأكل الجسد الدود، وكلنا مرتهن بعمله، إما فائز إلى الجنة وإما معذب في النار. فأنا بقول كل واحد الآن يعمل، لأنه قد ما يجي حدا بعدك يعمل لك، الورثة قد ينسوك. أنا ما عم بحكي عن الكل، ولكن أنت الآن بعدك عايش، ما عم قول واحد ما يعمل شيء لأولاده أو مرته أو نحو ذلك. بالعكس، أنا إذا واحد فعل لأولاده، اشترى لهذا بيتا مثلا ولهذا بيتا، هذا فيه ثواب، له ثواب لله تعالى. بس أنا عم قول كمان أن تفعل الخير وما تنطر أنه من بعدك يعملوا لك، قد ينسوا من هذه الدنيا يا أحباب، تشوف أنت أمور عجيبة فيها. فبعض الناس ما بيتذكروا يستغفروا لأبويهم ولا يتصدقوا عن روحهم. الحاصل، أنا لما بدي أنظر يا أحباب أنظر ما كان فيه قربة. طيب، إذا كان أنا بدي أعطي أولادي بحياتي، فيه؟ نعم فيك، فيك، لكن قال بعض العلماء تسوي بين الأولاد، إذا أعطيت هذا بيت تعطي الثاني بيت، فيك تعطي واحد أكثر من واحد؟ عند بعض العلماء نعم، وعند بعض العلماء لا، لأنه وارد حديث هني فسروه أنه أنا بدي ساوي بين أولادي ولو في القبل، حتى إذا بست هيدا من باب الاستحباب بالبوسي، يعني القبلة بوس الثاني، وإذا كان منه موجود أحفظ له، سبحان الله العظيم. فالنذر له شروط، له ضوابط، الواحد منا قبل أن يدخل يتعلم. والله تعالى قال: يوفون بالنذر. هذا مدح لمين؟ للذين يوفون بالنذر، إذا نذروا التزموا ما نذروا. أما السؤال 27، قال: ما الدليل على أن صوت المرأة ليس بعورة؟ أول شيء يا أحباب، صوت المرأة ليس بعورة، حتى المعتدة عدة وفاة مات زوجها أو عدة طلاق. كثير من الناس بيقولوا لها: أنت صوتك عورة هلا. لا، ما صحيح، حرام عليها تحكي بالحرام. أما لو حكيت مع الرجال، لو واحد ضق عليها وما في خلوة محرمة فقالت من، ما فرض عليها تخشن صوتها مثل ما كان يعمل بعض الجهال يقولوا لها: بدك تحطي ايدك مين تعملي هيك. لا، هذا تضييق. حتى قالوا له: حرام عليك تطلعي بالمراية، وحرام تتحممي، وحرام تغيري ثيابي. لا، هذا منه من الإسلام. حرام تلبس زينة ما فيه زينة وطيب فترة العدة، لما تكون عم تعمل عدة وفاة، لا بتتزين حتى الخاتم وإسوارة وهيك قضايا، ولا بتحط شيء فيه عطر، حتى الصابون المطيب تتجنبه كأنها بالإحرام، يعني سبحان الله. فترة هذه العدة، هذا لمن كانت عم تعمل يا أحباب عدة وفاة، يعني مات زوجها. طيب، هل وجه المرأة عورة؟ كمان لا. لو قدام الرجال نعم، لو كان أمام الرجال، لو كانت جميلة، لو كانت جميلة، بس نحن منقول يسن لها تغطية الوجه، هذا اللي منسميه النقاب. هذا النقاب سنة، بعض الذين يعني عندهم انحرافات تشددوا في غير محله وزادوا على الدين ما ليس من الدين، وقالوا يجب عليها أن تلبس الجلباب والنقاب. شو الجلباب؟ هذا شيء بتغطي المرأة في جسدها من رأسها لأجريها، منسميه الشادور ببعض البلاد والملاية والشلحة ببعض البلاد، بيقولولها هذا الجلباب هو يلبس فوق الثياب، هذا من السنة للمرأة وليس واجبا. أما تغطية وجهها فهو سنة إلا زوجات النبي الطاهرات البارات رضي الله عنهن أمهات المؤمنين، كان لهم أحكام خاصة بهن. منها الأحكام فرض عليهم أمام الأجانب شو يعملوا؟ يغطوا الوجه. أما صوتها فليس بعورة، بدليل الله تعالى قال في القرآن الكريم وقلنا قولا معروفا. هل يأمر الله بالحرام؟ الله أمرهن أن يقلن قولا حسنا، معروف يعني خير. فكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تدرس الرجال والنساء، السيدة أم الدرداء الصحابية الكريمة رضي الله عنها كانت تدرس الرجال والنساء، أم سلمة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تدرس الرجال والنساء. بعدين اسمعوا هالحادثة اللي كلها نعرفها ومشهورة عن سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه، اللي كان ما يسكت عن باطل رآه وقال ما ترك الحق صاحبا لعمر. شو يعني؟ يعني أنا صديقي الحق وما كان، ففي ناس بتزعل مني لأني مع الحق، هو مع الحق رضي الله عنه وأرضاه. كان عم يخطب مرة وحدد لهم المهور، يعني قال لهم ما حدا يزيد بمهر النساء على كذا وكذا وكذا، وقال لهم اللي بيزيد بدي أخذ هالزيادة وأضعها في بيت مال المسلمين. أكيد هذا حكم كان غلط وتراجع عنه، وهيدي ما فيها طعم بسيدنا عمر، بل هيدي فيها مدح لقاله أنه متواضع، لأنه وقفت له مين راجعته؟ امرأة بس كانت فقيها عندها علم، قالت له يا أمير المؤمنين، انظروا الأدب، كلامك أحق أن يتبع أم كلام الله؟ هذه الكلمة يا أحباب اللي بيخاف رب العالمين بيوقف عندها، وهيك عمل سيدنا عمر. الله كلام الله لما فيها شك يعني، وماذا قلت؟ ما عندك؟ شو عملت أنا ليه حتى تقولي لي هيك؟ قالت له أنت حددت المهور، وشوفوا عم تعطيه دليل الله. والله قال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والقنطار بعضهم قال أكثر من 1000 وإي من الذهب، وبعضهم قال أكثر شيء كتير. قال لا تأخذوا منه شيئا. بيقوم سيدنا عمر بيرجع وبيقول كل أفقه من عمر، أخطأ عمر وأصابت امرأة، أخطأ عمر وأصابت امرأة، أخطأ عمر وأصابت امرأة. شوف التواضع، ورجع بيّن للناس مش طنش. الله يرحمنا. بس وين الدليل على موضوع صوت المرأة إنه منه عورة؟ ما الله كيف تحكيني أنت؟ أنت مرأة وأنا رجال وأنا أجنبي عنك، يعني مني حلالك، كيف أنت بتحكي؟ لا، كان أسكتها لكن ما سكتها. وهكذا حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة العيد، دخل هو وسيدنا بلال الحبشي المؤذن رضي الله عنه وأرضاه إلى مصلى النساء في العيد. كان في برات المسجد مكان يجتمعوا فيه النساء، خصوصا بيناتهم بيكون في حيض، ليسمعوا خطبة النبي ويستفيدوا بالتوجيه. فات لعندهم الرسول عليه الصلاة والسلام وحثهن على الصدقة. مين كان معه؟ سيدنا بلال. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا، يعني حكيوه قدام بلال، لما يا رسول الله؟ ليه نحن أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. يعني انتو تعملوا انه لما الواحد من الرجال زوجك يعني بيحسن اليك الزمن، اذا قصر معك او اخطا مره بتقولي له ما شفت منك يوم منيح، تنكر الخير يعني. هلا في بعض الرجال بيعملوها، ولكن هذا كثر في النساء، فاياك، هيدي حرام من الكبائر، فيها كذب وكسر قلبه لهالرجال، وهيدي كبيره. والثاني قال يكثرنا اللعن، يعني بغير حق، بيلعن فلان وبتلعن فلان وبتلعن فلان، وهيدي كمان من الكبائر. فلو كان صوتها عوره شو كان قال لهم؟ ما تحكوا قدام بلال. تبهنا يا احباب. وكذلك ايضا، وهيدي كمان حادثه بنختم فيها وفيها فوائد كبيره، اول شيء حتى ما يتشددوا بغير محله، وحتى ما يحكي الواحد من عنده، وهيدا اللي قال انه انا سمعت الخطبه والدرس والكلام من سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، قالوا سمعوا من السيده عائشه، قال وما سمعت كما سمعت من عائشه. الله اكبر، كان عنده اسلوب بالتدريس والكلام مع الناس، فكان هذا رجال غريب اجنبي يعني، يعتبر ما انه ابنها ولا هو رحم لها. فالحاصل الختام يا احباب، بدي اذكر هناك يا احباب العلماء ذكروا ذلك يعني في كتبهم وفي رواية الطبراني، وعدوها العلماء في كتبهم مثل ابن عابدين في كتاب حاشية رد المحتار على الدر المختار، زكريا الأنصاري في روض الطالب إلى غير ذلك، سيدنا ابن عساكر هذا العالم كان عنده 1000 شيخ و300 شيخة إلى غيرها. كان في وحدة يقال لها المرأة الخصعمية من بني خصعم، اجت صبيحة العيد الى منى، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام مركب على الدابة وراه الفضل ابن العباس ابن عمه، عم تسأله ان ابي ادركته فريضة الحج وهو كبير في السن لا يثبت على الراحلة، يعني من كبر سنه ما قادر نحطه حتى على الدابة نحمله، أحج عنه؟ قال حجي عنه. مين صار يطلع عليها؟ عجبته الفضل. شو صارت تعمل هي؟ صارت تطلع عليه، اعجبها حسنه. فشو عمل سيد العالمين؟ ما قال غطي وجهك حرام عليك، ما قال اسكتي صوتك عوره، انما شو عمل؟ ادار عنق ابن عمه. قامت هي صارت تطلع للميل الثاني، رجع شو عمل؟ ادار عنق ابن عمه. مين شاف؟ العباس ابوه للفضل، عمه للرسول، كان بالمجلس صلى الله على رسول الله، قال له لما أدرت عنق ابن عمك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام رأيت شابا وشابة فخشيت عليهما الشيطان. شو أخذ العلماء من هذا الحديث اللي رواه كتار من العلماء والحفاظ؟ قالوا أول شيء بجوز الواحد يحج عن غيره لو بعده عايش، وفيها المرأة تحج عن رجال، وشو كمان؟ انه صوت المرأة منه عورة، وإلا كان الله سكتي او لا تتكلمي امام الرجال. 5 وجهها منه عورة، وإلا كان الله غطي وجهك، ولو محرمة كان بتبيعد تعمل هيك ساتر وبتنزل الستارة مثل ما كانوا يعملوا زوجات النبي. والاختلاط اللي هو ضمن الحشمة والأدب منه حرام، وأحكام كتيرة منها انه النبي بإيده عليه الصلاة والسلام أنكر المنكر. فيا أحباب لا تتسرع في قول حلال وفي قول حرام. قال أحد التابعين إذا سئلت مسألة عرضت نفسي على الجنة وعلى النار، في أيها أكون إن تكلمت؟ الله تعالى يختم لنا بالحسنى ويزيدني وإياكم علما وفهما. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.